كلمة صعبة قوي يا جماعة. أما فكرت في الكلمة دي في كتاب ربنا، قلت يا ربي مين الداعية اللي على وجه الأرض الوقت اللي يقدر يقول الكلمة دي؟ الكلمة اللي سيدنا عيسى بيقولها ربنا يوم القيامة. أنا ما أعرفش حد يقدر يقول الكلمة دي قدام ربنا غير إخواننا بقى في جماعة التبليغ والدعوة. يعني مين اللي يقدر يقول وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم؟ داعية ميداني من الطراز الأول وكنت عليهم شهيدا. أنا شاهد ما شافش حاجة، هبقى شهيد إزاي وأنا أصلا مش عايش وسط الناس ومش منتشر ومش بنزل جولات ومش بتكلم مع الشباب على الكافيهات ومش بنزل للشباب النوادي ومش بنزل أتكلم عن ربنا في الشوارع ومش بدعو الناس وبزورهم في بيوتهم؟ منين شهيدا؟ ما هو الشاهد ده هو اللي شاف. أنا فسيدنا عيسى بيقول يا رب أنا كنت شاهد عليهم وعايش وسطهم ما دمت فيهم، فيهم منتشر مش ما دمت بينهم أو ما دمت معهم، فيهم يعني زي ما مثلا ما تجيب حبر كده وينتشر في الماء، يعني أنا يا رب كنت منتشر وسطهم عايش بينهم يا رب. من الآيات المهولة اللي سيدنا إبراهيم بيقولها للضيوف الملائكة اللي جاءوا له بيقول لهم قال سلام قوم منكرون. أنا الكلمة دي تخيلتها كده، أنا لو جال أربعة يزوروني في البيت أنا يعني وما هماش من المنصورة بلدي هقول سلام قوم منكرون. معنى كلمة قوم منكرون إن سيدنا إبراهيم عارف بلده واحد واحد، فلما لا اربع وشوش انتوا مش من البلد، انتوا مش من البلد، وانت عارف العشر تلاف اللي عايشين في البلد واحد واحد. يا جماعة هي دي الدعوة الميدانية يا اخواننا، هي دي الميدانية اللي بتغير الحياة لما الداعية بيقبل الميدانية. لما انما عشان كده الآية دي جت في سورة المائدة. سورة المائدة أخطر سورة بتتكلم عن ميدانية الداعية وميدانية المسلم وميدانية رجل الأعمال وميدانية الفنانين وميدانية الفنانين بالضوابط الشرعية طبعا وميدانية الأمة كلها. يسمع أصلا سورة المائدة من ميداء، ميداء كلمة الميدان من ميداء، وتسمى الميدان ليه؟ لأنه يميد فيه حشود البشر ويهتز ويضطرب في مكان واسع. وهي المائدة مائدة الطعام اسمها مائدة ليه؟ لأنها مادت يعني اتسعت وامتلأت بأصناف الطعام المعدة، ولأن الأيدي تهتز، لأن ناس كتير جدا بتقعد على المائدة تأكل فأيديهم تهتز وتميد وهي تأكل منها. سورة المائدة سورة المسلم الميداني، سورة الداعية الميداني، السورة الميدانية، السورة اللي بتقول للمسلم خليك جوه الميدان. عشان كده سورة المائدة أخطر عقوبة فيها إيه؟ يتيهون في الأرض محرمة عليهم 40 سنة. يتيهون خليكوا تايهين بقى، عيشوا أمة تايهة قاعدين شغالين وفي الآخر لا اقتصاد بيتصلح ولا مجتمع بيلتئم ولا خليك تايه، انت حر، انت فاكرها بالجاري اجري وفي الآخر مش هتوصل لحاجة. طب وهو امتى ربنا دخلهم في التيه؟ لما قالوا إنها هنا قاعدون، مش هتحرك، لا هدفع ثمن دنيا ولا دين، انا مش هنزل الميدان. انا طب عايز دنيا، خلاص اهبطوا مصرا، انزل بلد اشتغل وكل، لا مش هدفع ثمن الدنيا. طب عايز دين، ادخلوا الارض المقدسة التي كانت، لا لا لا لا مش هدفع ثمن الدين، لا مش هتدفع ثمن لا دنيا ولا دين. طيب يا حبيبي تعالى بقى ادخل التيه، هتشتغل ولا هتاخد دنيا ولا تاخد دين؟ فإن هنا قاعدون. عشان كده كلمة المائدة عكس كلمة قاعدون. المائدة من الميدان الحركة والاهتزاز، يقول لك ماد الغصن أخذ يهتز، ماد به البحر، الموج قاعد يشيله ويحطه، يعني حتى يسموا مثلا المرأة ميادة، لا إذا ذهبت المرأة تهتز وهي تسير. الميدان يا جماعة ده يعني في حركة، وفي المسلم الميداني، الصورة كلها ميدانية. فهو ده الداعية الميداني اللي هو وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. مين هو الداعية الميداني اللي لما يقف قدام ربنا يقول له يا رب كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، انا شاهد وشايف وعايش وسطهم وكنت فيهم منتشر وسطهم. هو ده اللي لما ربنا يوم القيامة يجيب له واحد من بره بلده يقول له ده قوم منكرون، انا ما اعرفوش، بدل ما اعرفوش يبقى ده غريب من البلد. هو انت عارف كل حاجة وكلمت الناس كلها ودعيت الناس كلها؟ يعني ابطر الدعوة الى الله، عملق الدعوة الى الله، والله اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا يا رب. سيدنا نوح بيقول رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا 950 سنة، لو نزل مرة يتكلم عند ربنا بالنهار ومرة بالليل ضربتهم في مرتين في 30 يوم في 12 شهر في 950 سنة لقيتهم حوالي 700,000 جولة. ده لو مرة واحدة بيتكلم عن ربنا بالنهار ومرة بالليل 700,000، مين فينا ده 700,000 جولة و 700,000 دعوة فردية واتكلم عن ربنا 700,000 مرة؟ فهي دي سورة المائدة، سورة المسلم الميداني، المسلم الذي يميد في الأرض، يميد ويتحرك ويعني لها معاني كتير جدا يعني نتكلم عنها في مكانها بإذن الله. ولكن السورة بتتكلم عن ميدانية المسلم في الدنيا عشان تتجوز محصنات من الذين أوتوا الكتاب. طب انت يعني طب ما دي ممكن تبقى في بلد غير بلدك اصلا بيسافر عشان تجارة، ان انتم ضربتم في الارض فاصابكم مصيبة الموت، بيسافر عشان تجارة، بيسافر عشان صيد وما علمتم من الجوارح مكلبين رحلات صيد، بيسافر عشان العمرة في الدين نفسه بقى متاعا لكم وللسيارة. كلمة السيارة اصلا لم تذكر الا في سورة يوسف. السيارة دي قوافل عابرة الدول وعابرة القارات. السيارة مش السائرين، السيارة هي صورة الناس، السيارة صورة الصورة كلها حركة. طب الجهاد سفر في الجهاد، ادخلوا الأرض المقدسة. اللي ما بيقبلش الميدانية والحيقول لك أنا باحث ميداني، يعني باحث ميداني يعني مش محضر الماجستير والدكتوراه على المكتب حبيبي واجيب كتب وحضر، ده أنا ميداني، ده أنا باحث وسط الميدان، ده أنا بعمل إحصائيات في الميادين وبحتك بعينات وسط الميدان عشان أكتب الأبحاث بتاعتي. المسلم مسلم ميداني. كلمة يعني فعلا محزنة، محزنة قوي يا جماعة. يعني صلى الله على حبيب الله سيدنا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، يعني كلمة كبيرة قوي وعظيمة قوي. امتى هنوصل لها؟ امتى انا وانت وانتي هنبقى كده؟ امتى هنبقى دعاة ميدانيين؟ امتى هنعيش وسط الناس؟ والله العظيم اذا ساعتها لتغير الواقع. ما هي دي مش صورة الخروج من التيه؟ عشان المجتمع، عشان الدعاء قاعدين يا عيني يحضروا خطب ويدوا خطب، ويحضروا سلاسل ويدوا سلاسل، ويألفوا كتب ويدوا، وكل ده عظيم. انما زي بالظبط كده ما قلنا الاسباب هتجيب نتيجه بعد الاتصال بالله. الدعوه العامه هتجيب نتيجه لما الدعوه الميدانيه الاول تبقى موجوده، لما الدعاء ينزلوا للناس ساعتها الناس هتجري تحضر لهم دعوتهم العامه. انما انا مستني الناس تجيلي، لا يا جماعه. لازم يبقى الخروج من التيه بالنسبه للدعاء في الصوره كتير جدا. حته عن قولهم الاثم واكلهم السحت، انك انت ركز على معاصي اللي داخل البق واللي خارج من البق، معاصي اللسان والمال الحرام لما المجتمع كله يفسد. وهنا طيب والحاجة التانية ايه؟ كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. انزل وسط الواقع وانتشر وسط الناس وكلم الناس، هو ده اللي هينهي التيه اللي كثير من الدعاء عايشين فيه، وهيخلي الدعوة تجيب نتيجة بدل ما احنا بنشتغل كتير وفي الاخر المجتمع زي ما هو. ايه السبب؟ نسمع روشتات الخروج من التيه من سورة المنقذة، سورة المائدة اسمها المنقذة، التي تنقذ المجتمع حاكم ومحكوم وغني وفقير وشعوب وحكام ورجال دين وأهل دنيا، بتنقذ الكل من الدين هنا بالميدانية. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا.